بسم الله. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذا الجواب عن سؤال ما هو؟ نعم أحسنت، هذا جواب ليس عن سؤال، عن قولهم: ما هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهم قالوا على رسول الله وأرادوا التحذير منه وإبعاد الناس عنه: ما هذا إلا بشر مثلكم، معناه لماذا أنتم تتابعونه بشر من جنسكم، لا تميز له ولا ميزة له عليكم، فلماذا تتابعونه؟ متابعتكم له متابعة للسحر، فإنما جاء به سحر. فقال الله: وما أرسلنا قبلك إلا رجال، وكلهم بشر، الذين أرسلناهم قبلك وصدقوا بأنهم من عند الله مرسلين بشر، لماذا يكذبونك بحجة البشرية وبعلة البشرية؟ وما من أحد أرسلنا قبلك إلا هو من هذا الجنس ومن بني آدم. فهذا جواب على قولهم: ما هذا إلا بشر مثلكم. هذه علة قريش وامتناع قريش عن الإيمان، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إلا أن قالوا: وبعث الله بشرا رسولا. فقال الله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، الآية، لكن ما في ملائكة حتى ننزل عليهم ملائكة، فنزلنا عليهم من جنسهم، فهم أصحاب عناد. قولوا: فاسألوا أهل الذكر، من المقصود بأهل الذكر هنا؟ نعم، فيه خلاف، والأقرب أنهم أهل الكتابين اليهود والنصارى. أنتم تحسنون الظن باليهود أنهم أعلم منكم، هكذا النصارى أنهم أهل الكتاب وأعلم منكم، سألوهم من الذين أرسلهم الله قبل فيهم، سيجيبونكم بأنهم بشر، موسى وعيسى ومن تقدم من لدن نوح إلى محمد كلهم بشر. سألوهم أنتم تعتقدون فيهم العلم وأنهم أعلم منكم أدرى وأعرف، فسألوا أهل الكتاب وأهل الذكر الذين أنزل على أنبيائهم الذكر، سيجيبونكم بحقيقة الأمر. ثم ذكر وصف هؤلاء الرجال الرسل الذين امتن عليهم بالرسالة وأكرمهم وشرفهم بالنبوة: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، بل جعلناهم جسدا يأكلون الطعام، فنفع عنهم عدم الجسدية وأثبتها لهم، وأنهم أجساد تحتاج إلى الأطعمة وتحتاج إلى الأشربة كما تحتاجون، فهم أسوة لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة، يأكلون كما تأكلون ويشربون كما تشربون. ما جعلنا ذوي أجساد غير طاعمين، ما جعلنا أبدا، بل جعلناهم من أصحاب الأجساد التي تحتاج للطعام. وهذا رد على قولهم الذي قال الله فيه: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، الآية. فقال الله سبحانه وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. وهكذا في الآية الأخرى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ما من أحد من رسول متقدم إلا يأكل الطعام ويمشي في السوق، هذا لا يكون مانعا من اتباعه وتصديقه أنه يأكل الطعام ويمشي في السوق، فهو يحتاج إلى الطعام كما تحتاجون، يحتاج إلى السوق يأخذ منها حاجاته الضرورية كما تحتاجون، فهذا ليس بدافع ولا مسوق في دفع رسالته. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا عيسى الذي يعبده النصارى ويؤلهونه ويجعلونه ثالث ثلاثة، وأمه أيضا كذلك، كانا يأكلان الطعام، كما أخبر الله: ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أولئك كانوا يألهونه، وهو ليس بإله عليه الصلاة والسلام، بل هو بشر يأكل الطعام والله يطعم ولا يطعم. تفضل. فبعض الحجج تجعل الشخص ضحكة للناس، تجعله مهزلة للناس، يسخرون منه. إيش من حجة معك هذه تدفع بها هذا الصواب وهذا الحق الذي قد ركبك؟ فيصير ضحكة مثل هؤلاء أنهم تركوا متابعة الرسل لأنهم رجال بشر، ما نبغي إلا من غير جنسنا ملائكة، لو كانوا من عند الله لكانوا ملائكة. فرد الله ودفع الله سبحانه، قل لو كان في الأرض أو قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن ما في ملائكة. وهكذا أيضا قالوا ليش يأكل الطعام ويمشي في السوق؟ فقال ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وإيش هذا بعد هذا؟ هذه حجج ودفاع من الله سبحانه وتعالى عن أوليائه ورسله. فباب الردود مهم في دحض الباطل وإحقاق الحق، مهم جدا، فإنهم يلقون شبه بعضها قوية وبعضها تهافت، كله يحتاج إلى دفع وإلى بيان حتى يكشف ويزيف ويبين الحق للناس حتى لا يخلطوا بين ذا وذاك. هذا أمر مهم، وهو منهج القرآن ومنهج السنة، الرد على أهل الأهواء وشبه أهل الأهواء وبيان بطلانها. القرآن جاء بهذا، كل ما أتوا بشبهة ردها سبحانه وتعالى ودافع عن نبيه. ولما قالوا بشر يعلمه بشر، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف تقول يعلمه بشر من اليهود ومن أهل الكتاب؟ اليهودي ما يستطيع يأتي بهذا، هذا لسان عربي مبين واضح، وأنتم تلحدون وتميلون إلى لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كيف سيعلمه يهودي؟ ما يحسن اليهودي مثل هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وكم من الردود على الشبه التي يلقيها أعداء الله من أجل التلبيس على الناس ودفع الحق. فهذا أمر مهم، والله باب الردود من صميم الدين، والذي يقول خلاف هذا فهو زائغ. فالقرآن ردود على المشركين وردود على اليهود والنصارى والمنحرفين، وردود على شبه عظيمة ألقيت حول القرآن وحول الرسل فدفعها الله سبحانه وتعالى بهذا الدفع العظيم. ولا يستطيعون يأتون بشيء إلا يأتي الله بأحسن منه وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مهم، مهم جدا دراسة القرآن، والله مهمة، تقوى بها الشخص في الردود وفي العلم وفي غير ذلك. انظر شيخ الإسلام كيف كان يرد عليهم، الله فتح عليه في القرآن فتحا مبينا عظيما، فيأخذ الآيات وينتزعها انتزاعا غريبا عجيبا لا نظير له في عهده، بل ربما بعض من تقدم شيخ الإسلام ما هم مثله في الرد وانتزاع الأدلة والاستنباط، أخذ المقصود من الدليل. فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر الله أنه صدق نبيه وعده فأنجز له ما أراد، ونصره هزم الأحزاب وحده، وأهلك المعاندين المشركين، ونجى المؤمنين وذروتهم سيد المرسلين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، وهذا في الرسل المتقدمين. فنجى الله المؤمنين بعد أن أهلك المكذبين، وأنتم يا معشر قريش انتبهوا، وأهلك المسرفين، مصيركم مصيرهم، كل من أسرف وتحقق فيه هذا الوصف فهو مهلك، من تقدم ومن تأخر، وكل من اتصف وتحقق فيه الوصف المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فأنجيناه من نشاء، أي ممن اتبعه تحقق فيه وصف التبعية والأخذ بما جاءت به الرسل، وصف الإيمان، فهذا بإذن الله ناج من عذاب الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، والحصة بالحصة، فالمعرض هالك والمؤمن المقبل على الله المدعن ناج بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. وهذا بيان لقريش وبيان هذه النعمة العظيمة التي بين أيديهم وهم يكفرون بها ويجحدون بها ويحاربونها ويحذرون منها، وفيها الشرف والعز والسؤدد والظهور والسناء لمن أخذ بها، وهي نعمة القرآن، نعمة إنزال هذا الكتاب العظيم على محمد عليه الصلاة والسلام. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتاباً، وهذا التنكير والتنوين للتعظيم، كتاباً شأنه عظيم، عظيم الشأن، فيه البرهان يعني القرآن، وهو كتاب عظيم الشأن، لذلك نكره هنا ونوله إشارة إلى عظمة هذا الكتاب المنزل، وأنه فيه ذكركم أي فيه شرفكم. لقد أنزلنا إليكم يا قريش كتاباً عظيم الشأن، فيه من البرهان ما فيه، بل كل البرهان فيه، وهو القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال فيه ذكركم. قد اختلف الناس المقصود بقوله فيه ذكركم، فقيل فيه شرفكم، فالمقصود بالذكر على هذا الشرف، أي فيه يا معشر قريش شرفكم هذا الكتاب العظيم وعزكم إن أخذتم به وتمسكتم به وتابعتم المنزل عليه محمداً عليه الصلاة والسلام، ففيه عز لكم وفيه شرف، كما قال الله في الآية الأخرى أيضاً بهذا المعنى على قول: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك وشرف لقومك. هذا قول هنا أن المقصود بقوله فيه ذكركم أي فيه عزكم، فيه شرفكم إن تابعتم محمداً عليه الصلاة والسلام، ونظيره في التفسير على قول أيضاً: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. وقيل المقصود بقوله فيه ذكركم أي فيه أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو عقاب. فيه ذكركم أي فيه أمر الدين وفيه أحكام الشريعة وما تصيرون إليه بعد ذلك الممتثل والمعرض من الثواب أو العقاب. وقيل فيه حديثكم، فيه ذكركم أي حديثكم، قاله مجاهد الحسن. وقيل فيه مكارم أخلاقكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه مكارم الأخلاق وفيه الخير والسلوكيات الطيبة. وقيل فيه صيتكم، وقيل فيه تذكرة لكم لتتخذوا أو لتحذروا من الإعراض فإنه يضركم. فيه ذكركم أي فيه تذكرة لكم لتحذروا، فيكون الذكر بمعنى الوعد والوعيد. وقيل فيه موعظتكم، وهذا الذي اختاره أبو السعود، أن المقصود بالذكر هنا الموعظة. فيه ذكركم، قال فيه موعظتكم، وهو الأنسب ببيان النظم الكريم، يقول لأن الله يقول بعد ذلك: أفلا تعقلون، ألا تعقلون ما فيه من المواعظ وما فيه من الذكرى، أفلا تعقلون. والقول الأول هو الأقرب، فيه ذكركم، لأنه تفسير حبر الأمة ابن عباس، وبعضها العلم لم يذكر سواه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم وفيه عزكم. ولا شك أن هذا الكتاب يتضمن، الذي فيه العز والشرف يتضمن ما ذكر من الأقوال، سواء كان الحديث الذي ذكر عن مجاهد أو أمر الدين وأمر الشرع وأحكام الشرع، فهي في هذا الذي فيه عزكم وشرفكم، أو فيه التذكرة والموعظة في هذا الذي فيه عزكم وشرفكم، فيكون المقصود فيه عزكم وشرفكم، وهو يتضمن هذه الأشياء التي ذكرها أهل العلم التي احتوى عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا تعقلون معشر قريش؟ هذا الذي بين أيديكم، هذه الذكرى وهذه المواعظ وهذه الأحكام العظيمة المتقنة وهذه البلاغة العظيمة التي عجزتم أن تأتوا بمثلها في القرآن، ما عندكم شيء، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة عجزتم. أفلا تعقلون هذا الذي في القرآن؟ ثم هددهم وتوعدهم على إعراضهم بأنه سيقسم ظهورهم ويهلكهم ويعذبهم كما قسم من تقدم من القرى المكذبة. فهذا الذي سيذكر تهديد أكيد وتحذير شديد لمن عاند الحق وأعرض عن الحق ودفع الحق بمثل ما تقدم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا أي قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل طعام ويمشي في الأسواق. فهذا يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى، وليعتبر بالأمم السالفة المعرضة التي عادت وحاربت، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فليحذر معشر قريش من العناد ومن الإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ذكرى لكم. وكم قصمنا من قرية أي أهلكنا وعذبنا، أهلكنا وعذبنا، هذا هو المقصود بقوله كم قصمنا من قبلكم. والقصم في الأصل هو كسر الشيء ودقه، كسر الشيء ودقه يقال قصمه، ومنه قصمت ظهره أو قصمت ظهر فلان أي دققته وكسرته، كسرت ظهر فلان ودققت ظهر فلان، هذا أصل القصم بمعنى الكسر، كسر الشيء ودق الشيء. ومنه قول الناس قصمت ظهر فلان أي دققته وكسرته. ومنه أيضا اقتصمت أو اقتصمت سنة فلان، اقتصمت سنة فلان أي انكسرت سنه. فالقصم في الأصل بمعنى الكسر وبمعنى الدق، والمقصود به هنا الهلاك والعذاب. وكم قصمنا من قرية، كم أهلكنا وعذبنا من قرية وصفت بهذا الوصف وأنتم موصفون به، كانت ظالمة، الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الظلم الأكبر هو حرب دين الله سبحانه وتعالى، الظلم الأكبر وهو عداء الأنبياء، كل هذا من الظلم الأكبر ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. وبعد قسمها وهلاكها أنشأ الله سبحانه قوما آخرين، فقال هنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين أي أوجدنا وأحدثنا بعد هلاك أهل هذه القرى قوما آخرين ليسوا منهم، بعد الانتهاء عن بكرة أبيهم وبعد هلاكهم وزوالهم من هذه الأرض بسبب ما ذكر من الأوصاف التي لهم، ظالمة مشركة بالله سبحانه وتعالى، معاندة محاربة، أنشأنا وأوجدنا وأحدثنا قوما غير هؤلاء الذين أهلكناهم وأسكناهم ما شاء ما شئنا من أرضنا، وأنشأنا بعدهم أو بعدها قوما آخرين أي بعد هذه القرى المهلكة. فإن قرية هنا نكرة كما ترى فتفيد العموم، وكم أهلكنا من قرية أي قرى كثيرة، مع ما يدل عليه كم الخبرية لا الاستفهامية، أي كثير من القرى أهلكناها بسبب ظلمها. فإن كم في سياق الكلام خبرية وليست استفهامية استخبارية، بل المقصود بذلك الخبر والتكثير من هذا الخبر، أي قرى كثيرة أهلكناها وقصمناها وأبدناها وأزلناها بسبب ظلمها وشركها وعنادها وحربها للأنبياء، وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ثم ذكر سبحانه هذه القرى لما عاينت عذاب الله جل وعلا ورأت عذاب الله عيانا كيف كان حالهم، هربوا يركضون بعد أن كانوا مستقرين في المساكن وما أترفوا فيه من النعيم ومن لين العيش، هربوا لما شعروا بالعذاب وحسوا بعذاب الله وعاينوا عذاب الله. انظر إلى حالهم كيف كانوا، ربما يفتخرون يتبخترون وأيضا يحتقرون المساكين أولئك الذين فيهم من المؤمنين، ويعاندون الأنبياء الكرام والرسل العظماء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى حالهم بعد أن رأوا العذاب كيف يهربون ويركضون خائفين من عذاب الله. فلما أحسوا بأسنا أي أحسوا بعذابنا وعاينوا عذابنا وشعروا بهذا العذاب إذا هم منها يركضون، إذا هم من هذه القرى التي هم يسكنونها ويقطنون فيها يركضون ويجرون ويهربون خائفين من هذا العذاب الذي قد رأوه، رأوه وحسوا به. إذا هم لما رأوا عذاب الله وعاينوا عذاب الله سبحانه وتعالى وأدركوا أن العذاب واقع لا محالته، إذا هم يهربون من هذه القرى التي هم فيها. فقال الله عن حالهم بعد أن شاهدوا العذاب وأدركوا العذاب: إذا هم منها يركضون، أي من هذه القرى التي كانوا فيها. هذا قول. وقيل المقصود بذلك غير هذا، غير القرى، المقصود منها البأس والعذاب. كم قصبنا من قرية كانت، إذا هم منها يركضون، أي من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يحتاج إلى تأويل، لأن هذا مع قصي مذكر أو مؤنث كما ترى. إذا هم منها، أي من القرى، هذا هو الأقرب في عود الضمير. والله أعلم أن المقصود منها أي هذه القرى. وقيل المقصود بأسنا، إذا هم منها أي من بأسنا، على معنى النقمة والبأساء، فأنث هنا حملا على المعنى. إذا هم منها أي من بأسنا الذي تقدم وذكر في الآية، في الآية قبل ذلك: فلما أحسوا بأسنا. إذا هم منها أي من بأسنا يركضون، والبأس هنا بمعنى النقمة وبمعنى البأساء، فأنث الضمير وأنث الباس باعتبار المعنى، فقيل منها، فأعاد الضمير عليه مؤنثا مراعاة للمعنى لا لللفظ الذي هو بأسنا، فإن البأس مذكر، لكن روعي المعنى فإن الباس بمعنى النقمة وبمعنى البأس أو بمعنى البأساء وهما مؤنثان، فيكون لا بأس على هذا. إذا هم منها أي من بأسنا الذي بمعنى نقمتنا الذي بمعنى البأساء، فلذلك أنثى مراعاة للمعنى لا لللفظ. لكن الأقرب أن المقصود بذلك القرى. إذا هم منها أي من القرى التي كانوا يقطنونها يهربون، والعذاب بعدهم يدركهم، ولا يستطيعون أن يفروا من عذاب الله إذا حل بهم، ولو هربوا من هذه القرية سيدركهم عذاب الله. فعندما نسأله إذا هم منها، الضمير يعود على أي شيء؟ قيل على القرى، إذا هم منها من القرى، وقيل على البأس بمعنى النقمة والبأساء، فيكون أنثى هنا مراعاة للمعنى. أحسنت، لأن البأس بمعنى النقمة والنقمة مؤنث، أو بمعنى البأساء والبأساء مؤنث. فعندما نسأله إذا هم منها يركضون، ما هي إذا هذه؟ عند من؟ كيف؟ فجائية، حرف أو اسم؟ هذه الفجائية حرف أو اسم؟ حرف. أحسنت على الصحيح، أحسنت، حرف على الصحيح، ولا تدخل إلا على الجمل الإسمية. فقال الله سبحانه عن تلك القرى التي أهلكها بعد أن أحسوا البأس ورأوا العذاب وعاينوه: إذا هم منها يركضون، يهربون، يسرعون، خارجين منها لأنهم أدركهم العذاب. قال الله: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لماذا تركضون؟ هذا على سبيل التوبيخ لهم، وعلى سبيل التهكم أيضا بهم والتغريع لهم. فقال الله فيما تقدم: إذا هم منها يركضون، ثم ناداهم مناد: لا تركضوا. قيل المنادي هم الملائكة، صوتوا وسمعوا أصواتهم، قالوا: لا تركضوا، ليش تهربوا؟ ارجعوا إلى ما أنتم فيه من ذلك الترف ولين العيش الذي كنتم فيه، ارجعوا معشر هؤلاء الكفرة الفجرة الذين حاربتم الإسلام وحاربتم الأنبياء، لا تركضوا، لا تهربوا من عذاب الله، إن تريدون ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، وارجعوا إلى المساكن التي كنتم تسكنونها وتقطنونها وتفتخرون بها، ارجعوا إليها، ما لكم لا ترجعون إليها؟ فارجعوا إلى هذه. فقيل المنادي الملائكة، وقيل المنادي من كان من المؤمنين في تلك القرى ممن نجاهم الله سبحانه وتعالى بعد أن رأوا ما رأوا من عذاب هؤلاء وتهكم هؤلاء وسخرية هؤلاء، فنادوهم من باب السخرية بهم والتهكم باب التهكم: ارجعوا يا من كنتم تحاربون الأنبياء ويا من كنتم تعادون الأولياء، ارجعوا إلى مساكنكم، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه من النعيم ولين العيش، وإلى تلك المساكن التي كنتم تفتخرون بها علينا، ارجعوا إليها. وهذا فيه تهكم بهم وتقريع لهؤلاء المعاندين. لما رأوا العذاب خرجوا، الناس نادونهم أهل الإيمان تعالوا وارجعوا إلى ما أنتم فيه كنتم قبله لعلكم تسألون. اختلفوا في ذلك، فقيل لعلكم تسألون أي تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات كما كنتم قبل، الناس تستشيركم والناس أيضا كذلك تنظر تدبيركم وتنظر ما أنتم عليه من الجواب الذي سيخرج من أفواهكم. ارجعوا إلى المساكن وارجعوا إلى الترف الذي كنتم فيه لعل الناس يرجعون إليكم. يسألونكم ليش تهربون وأنتم أصحاب التدبير، الناس تحتاج إليكم وأنتم الناس تقصدكم للتشاور وللأسئلة وطرح المقصود حتى يخرجوا من المآزق، فارجعوا إلى المساكن واستقروا فيها من أجل يأتي إليكم الناس يسألوكم لعلكم تسألون. وقيل غير هذا، لعلكم تسألون أي أنكم إذا بقيتم يأتيكم أناس يسألونكم عما حصل من العذاب، لأنكم ستجيبون عن مشاهدة وعن معاينة ويكون الجواب غير الجواب لأنكم رأيتم ليس الخبر كالمعاينة، هذا كله من باب التهكم. لعلكم تسألون أي تقصدكم الناس حتى يشاورونكم من أجل أن يخرجوا من هذه المآزق. ليش هربتم؟ جلسوا في المساكن الناس تقصدكم تسألكم عما كانوا يسألونكم قبله، فالناس كانت تسألكم أنتم قبلة الناس في الأسئلة أصحاب الجهات، فارجعوا إلى المساكن حتى تدبروا أمر الناس، فليش تخرجون من بين أظهر الناس؟ وهكذا أيضا لعلكم تسألون قيل أي عن الإيمان الذي قد سئلتم عنه قبل فأعرضتم عنه. لعلكم تسألون عن هذا الإيمان الذي قد سئلتم عنه قبل. وقيل لعلكم تسألون أن يسألكم من يجدكم في تلك القرى عن العذاب الذي حصل بكم، لأنكم ستخبرون عن مشاهدة وعن معاينة وليس الخبر كالمعاينة، ستخبرون عن الحقيقة إيش الذي حصل بكم. كل هذا من باب التهكم بهم فقط، كلهم من باب التهكم، والأول الذي يضر هو الأقرب. أن التهكم المقصود به ليش خرجتم من القرية؟ اجلسوا في القرية لعلكم تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير، فامكثوا في القرية فيأتيكم الناس يسألونكم يشاورونكم. قال رحمه الله: انظروا يا أخوان إلى عذاب الله، انظروا إلى عذاب الله بهؤلاء المعرضين، وإذا حل بهم كيف يكون حالهم؟ وإن الكبر والعنجهية والغطرسة وإنهي ذهبت، يهربون ويركضون فارين خائفين من عذاب الله سبحانه، وكانوا في مساكن وفي ترف وفي لين عيش وفي نعمة لا يعلم بها إلا الله، كلها ذهبت وخرجوا تركوها كما تركها فرعون واستدرجه الله حتى خرج من تلك القرى ومن ذلك النعيم وأهلك سبحانه وتعالى ولم يرجع إلى نعيمه. وهؤلاء عاينوا الباس وهربوا من بلدانهم ومن مساكنهم خوفا من عذاب الله جل وعلا، والمؤمنون ينادونهم يستهزئون بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين: ارجعوا ارجعوا، وإن تريدوا ارجعوا إلى المتارف وإلى ما أنتم فيه من النعيم، ارجعوا إلى المساكن التي تفتخرون بها لعل الناس يرجعون يسألونكم يشاورونكم كيف تدبرون الأمور. كل ما عاد فيه خلاص هربوا وتركوا المنازل. قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا يا معشر قريش، فيه ذكركم شرفكم، اقتصر عليه رحمه الله كما اقتصر غيره، فيه ذكركم شرفكم. هناك أقوال أخرى فمن يعيد شيئا منها سريعا هكذا لأنه جاء الوقت أظن. فيه ذكركم، نعم أحسنت، فيه ذكر دين أمر دينكم أحكام الشريعة، نعم أحسنت، فيه ذكركم أي فيه مكارم الأخلاق، حديثكم أيضا تذكرة موعظة، كل هذا من هذا الباب. والأول الذي يظهر يشمل ما ذكر، هذا الكتاب الذي فيه العز وفيه الشرف يحتوي على ما ذكر. قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا يا معشر قريش، فيه ذكركم أي شرفكم كما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو الشرف لمن آمن به. قال مجاهد: فيه حديثكم. وقال الحسن: فيه ذكركم أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم. وضم الحسن في بعض كتب التفسير إلى مجاهد: فيه حديثكم، وهذا قول آخر. وقال الحسن: فيه ذكركم أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم وأحكام الشريعة أيضا من هذا الباب. أفلا تعقلون. قوله تعالى: وكم قصمنا أهلكنا، ما إعراب كم؟ مفعول به مقدم، أحسنت. ومن قرية حال، ومن بيانية لكم الخبرية كائنة من قرية، فإن كم فيها إبهام ويؤتى بمن بعدها للبيان، وما بعدها مما دخلت عليه من معها في محل نصب حال من هذا الاسم المبهم كم. وهكذا الأسماء المبهمة تحتاج إلى بيان فيؤتى بالبيان بعدها. قال رحمه الله: قوله تعالى: وكم قصمنا أهلكنا، والقصم الكسر، ومنه قصم ظهره، كسر ظهره. قوله: من قرية كانت ظالمة أي كافرة، الظلم الأكبر، يعني أهلها. قوله: وأنشأنا بعدها، أحدثنا بعد هلاك أهلها. قوله: قوما آخرين، أي غير هؤلاء المهلكين. قوله تعالى: فلما أحسوا بأسنا، أي رأوا عذابنا بحاسة البصر، إذا هم منها يركضون، أي يسرعون هاربين. منها من أي مكان؟ منها هذا، من القرى، أحسن توقيله، من بأسنا بمعنى النقمة، لذلك أنثى الضمير مراعاة للمعنى، أحسنت. قوله تعالى: من قرية، فلما أحسوا بأسنا رأوا عذابنا بحاسة البصر إذا هم منها يركضون، يسرعون هاربين. لا تركضوا، من الذي نداهم بهذا؟ لا تركضوا، قيل الملائكة، وقيل من كان في القرية من أهل الإيمان، وهذا النداء من باب التهكم والتقريع والتوبيخ لهم، أحسنت. قوله تعالى: لا تركضوا، هذا الخطاب والنداء لهم، قيل لهم: لا تركضوا، لا تهربوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي نعمة نعمتم به، نعم، أي نعمتم به. قوله: ومساكنكم لعلكم تسألون، قال ابن عباس عن قتل نبيكم، وقال قتادة عن دنياكم شيئا، عن دنياكم شيئا، من دنياكم شيئا، قال ابن عباس عن قتل نبيكم، وقال قتادة من دنياكم شيئا. نزلت هذه: تسألون شيئا من الدنيا، وهناك أقوال أخرى تقدمت الإشارة إليها، تسألون، تقصدون للتشاور، لأجل تدبير الأمر في المهمات التي كنتم تدبرونها قبله، كله تهكم. تسألون عن عن العذاب كيف حل بكم، ويكون الجواب عن مشاهدة ومعاينة. تسألون عن الإيمان الذي فرطتم فيه. قال رحمه الله: نزلت هذه الآية في أهل حصورا، حصورا وهي قرية باليمن، وكان أهلها العرب، فبعث الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الله، فكذبوه وقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر. وكان يسكن اليمن بعض الأماكن يسكنها اليهود، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يسكنها من يسكنها من أولئك، أولئك دبور إذا سكنوا القرى، قليل من يؤمن بهم، وجلهم أصحاب مكر وكيد. قال: فكذبوه وقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر. كانوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وما استفادوا إلا النفر اليسير، 10 نفر منهم أو أكثر من ذلك قليل، ومنهم سلام وهو 10 في الجنة من اليهود، قليل الذين أسلموا في عهد رسول الله منهم، ورسول الله بجانبهم. قال: وكان أهلها العرب، فبعث الله إليهم نبيا يدعوهم إلى الله، فكذبوه وقتلوه، فسلط الله عليهم بخت نصر حتى قتلهم وسباهم، فلما استمر فيهم القتل ندموا وهربوا وانهزموا، فقالت الملائكة لهم استهزاء: لا تركضوا، وارجعوا إلى مساكنكم وأموالكم لعلكم تسألون. تقدم أن بعضهم قال خلاف المؤمنون، قال قتادة: لعلكم تسألون شيئا من دنياكم، فتعطون من شئتم، وتمنعون من شئتم، أو فتعطون من شئتم بالضم، فتعطون من شئتم وتمنعون من شئتم، فإنكم أهل ثروة ونعمة. كل استهزاء بهم سخرية وتهكم، ولا كله قد ذهب بعد الهلاك. فإنكم أهل ثروة ونعمة يقولون ذلك استهزاء بهم فاتبعهم بخت نصر وأخذتهم السيوف ونادى مناد من جو السماء يا ثارات الأنبياء فلما رأوا ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم يا ثارات الأنبياء يا ثارات الأولياء إن سيذهبون منها أين سيذهبون من ثارات الأنبياء وثارات الأولياء ولكن الأمور تحتاج إلى صبر وإلا الله ليس بغافل سبحانه عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأجل جل وعلا يحتاج إلى صبر من أهل الخير وأهل الإيمان فهذه قرى فيها عبرة ذكر الله بها قريشا وغير قريش ممن يعاند الحق ويباين الحق ويدفع الحق فالله أهلك وقصم قرى كثيرة إلهنا سبحانه اللهم لك لا إله إلا أنت استغفرك